بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين كأنهم حمر مستنفرة وما يذكرون إلا